ولي المتقين وناصر الموحدين ومعين المستضعفين وإله الأولين والآخرين، من توكل عليه كفاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن اعتصم به نجاه وكذلك ننجي المؤمنين، ومن فوض الأمر إليه هداه، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن استنصره نصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يدوم غيره، ولا يرجى إلا خيره، ولا يخشى إلا ضيره، ولا يعول إلا عليه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الموحدين وسيد المتوكلين، وقائد الغر المحجلين، بلغ رسالة الله وأدى أمانته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الرجال الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو لقاؤنا 24 من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مواجهة أعدائهم في المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى، وبينا موقف الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وجواب سعد بن معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم الذي سر به ورفع معنويات الجيش الإسلامي، حتى قال صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وكان عليه صلوات الله وسلامه يقسم على ذلك ويبين لأصحابه، يشير عليهم إلى مصارع صناديد الشرك والكفر بيده والأماكن التي سيقتلون فيها. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا يوما بين مكة والمدينة مع عمر رضي الله عنه نتراءى الهلال، فأنشأ عمر يحدثنا عن بدر بالأمس، يقول: هذا مصرع فلان، وها هنا مصرع فلان الذي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حدها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتفعت معنويات الصحابة، وزاد ذلك في شجاعتهم وإقدامهم لملاقاة أعدائهم. وهنا قام القائد المحنك، قام سيد القادة صلى الله عليه وسلم يرسل العيون يتحسس تحرك العدو، فأرسل طائفة من أصحابه كما في صحيح مسلم عن أنس أيضا، وفيه قال: فانطلقنا إلى بدر، فعرض لنا روايا قريش، فأمسكنا بغلام أسود لبني الحجاج فأتينا به، فجعلوا يسألونه عن أبي سفيان وعن قافلته، فيقول لهم: ما لي علم بأبي سفيان، ما لي علم بأبي سفيان، فإذا قال لهم ذلك ضربوه. فإذا قال لهم ذلك ضربوه. فأقول ما لي علم بأبي سفيان، إنها هنا عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وغيرهم وغيرهم من صناديد الشرك والكفر. فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فإذا ضربوه قال سأخبركم عن خبر أبي سفيان، فإذا تركوه قال والله ما لي علم بأبي سفيان، إنها هنا شيبة وعتبة بن ربيعة وغيرهما من صناديد الشرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فلما انصرف من صلاته قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. ثم قام عليه الصلاة والسلام يشير بيده مرة أخرى إلى مصارع القوم، ثم جعل الحبيب المصطفى ينظم جيشه وكتائبه، فدفع راية إلى مصعب بن عمير، راية بيضاء، ثم دفع رايتين سوداوين إلى علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ، وقسم جيشه إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين وكتيبة الأنصار، وجعل على كتيبة المهاجرين علي بن أبي طالب، وعلى كتيبة الأنصار سعد بن معاذ، وجعل على السقاية قيس بن أبي صاصغة رضي الله عنه، كما أنه أيضا جعل قائدا على الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، وكان الفارسين الوحيدين في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت القيادة العامة بيده عليه الصلاة والسلام كقائد أعلى للجيش. وانتبهوا لحنكته عليه صلوات الله وسلامه وذكائه وحكمته، قام بنفسه هذه المرة يتحسس خبر العدو حتى يأخذ بجميع أسباب النصر، فإن الأخذ بالأسباب من صميم عقيدة أهل التوحيد. قام عليه الصلاة والسلام يتحسس تحرك الأعداء، فذهب هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه يتجولان في المنطقة، فلقيا شيخا كبيرا من شيوخ العرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن جيش قريش وعن محمد وأصحابه، سأله عن محمد وأصحابه وعن جيش قريش، قال من أنتما حتى أخبركما؟ فقال صلى الله عليه وسلم، إن أخبرتنا أخبرناك. قال الشيخ، وذاك بذاك؟ قال نعم. قال إنه قد بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا منذ يوم كذا وكذا، وإنهم الآن قد بلغوا الموطن الذي فيه المشركون. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه على قاب قوسين أو أدنى من العدو، فقال لهما الشيخ، وقد أخبرتكما كما أردتما، فأخبراني من أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن من ماء. وانصرف وترك. فظل الشيخ الكبير متحيرا، من ماء؟ أم من ماء العراق؟ أم من ماء كذا؟ إنها سياسته عليه الصلاة والسلام، إنه الموقف، إن الموقف يقتضي السر والكتمان ويقتضي التورية، وليس هذا من الكذب، فهو أصدق من نطق من الخلق صلى الله عليه وسلم، إنه الذي لا ينطق عن الهوى، هذه تسمى تورية وليست بكذب، لأنه صدق. فهما من ماء، لأن الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وهو يقول أيضا ألم نخلقكم من ماء مهين. إذن ما صرح صلى الله عليه وسلم من هو؟ قال العلماء كالنووي وغيره يستحب في مواطن الحرب التورية وعدم التصريح، وهذا من باب أخذ الاحتياط والاحتراس. أجل أيها الإخوة، وهل ذلك في الحروب الساخنة فقط؟ كلا، بل يشمل ذلك الحرب الساخنة والباردة على السواء، لكن لمن كان فقيها. فورى صلى الله عليه وسلم ولم يبين، ثم واصل الحبيب عليه صلوات الله وسلامه يأخذ بالأسباب أيضا قبل مواجهة هذا الجيش، فيرسل هذه المرة سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعليا وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم يتحسسون الأخبار، ينظرون كيف يتحرك جيش الشرك إلى أي مكان وصل، فأرسلهم فالتقوا بغلامين يستسقيان الماء لقريش فأمسكوا بهما ثم أتوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبراني عن قريش، فقال هما والله وراء هذا الكثيب من جهة العدوة القصوى. قال كم عددهم؟ قال لا ندري. فقال صلى الله عليه وسلم بذكاء كم ينحرون كل يوم، أي من الإبل؟ قال بين 9 و10. فقال صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 إلى 1000. القوم بين 900 إلى 1000، لأن البعير الواحد قد يجتمع عليه 90 وقد يجتمع عليه 100. فقال القوم بين 900 و1000. ثم قال صلى الله عليه وسلم لهما فمن فيهم؟ قال فيهم شيبة بن ربيعة وعتبة والوليد. لماذا أولا سأل صلى الله عليه وسلم عن هذا التحرك؟ إننا نلاحظ أنه تارة يتحسس بنفسه وتارة يولي أصحابه، إنه يأخذ بالأسباب. وهذا من أكبر الأدلة أيضا على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى أن يتحسس وأن يرسل العيون تأتي له بالأخبار. فعلم الغيب خاص بالله تعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أما ما يخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم مما هو غيب، اعلم أنه ما أخبر بذلك إلا لما أوحى الله إليه، وهنا شاء الله ألا يوحي إليه بتحرك قريش وعدد رجالها والمكان الذي وصلت إليه. لماذا؟ قد يسأل سائل هذا السؤال فيقال إن ذلك لأجل تعليم الأمة أنها في مسيرها إليه تبارك وتعالى أو في مواجهة أعدائها ينبغي أن تأخذ بالأسباب الشرعية، وإلا فإن الله قادر على أن يرسل جبريل بالوحي ليخبره عن مسير القوم وعن عددهم وعن كل هذه التفاصيل، كما حدث في مرات أخرى كيوم الإسراء والمعراج. ولله تعالى الحكمة البالغة والحجة الدامغة والآية البينة الظاهرة. قال من فيهم؟ قال من في القوم؟ فقال فلان وفلان، وجعل يسميان صناديد الشرك والكفر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام، ها هي مكة قد أرسلت إليكم بأفلاذ أكبادها، ها هي مكة قد أرسلت إليكم بأفلاذ أكبادها. ويواصل الحبيب صلى الله عليه وسلم سيره إلى أن ينزل بمكان من أدنى بدر، وبدر كما سبق مكان سمي على اسم بئر قيل إن الذي حفرها رجل يقال له بدر، وكان هذا المكان يقام فيه سوق سنوي تجتمع فيه قبائل العرب تتبادل فيه التجارة وتنشد فيه الشعر. ولذلك قال أبو جهل الخبيث، والله لن نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان، فلا تزال العرب تسمع بنا حتى يهابوننا أبدا البطر والخيلاء. فنزل صلى الله عليه وسلم في أدنى بدر، فقام الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه يقول، يا رسول الله، هل هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله تعالى؟ فإن كان كذلك فليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب، يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، هذا ليس بمنزل، فامضي بالناس حتى تنزل إلى أدنى ماء من جهة القوم لا من هذه الجهة. فإذا فعلنا ذلك ثم بعد ذلك نغور الأبار ثم بعد ذلك نبني حوضا ونملأه ماء ونغور ما خلفه من الآبار أي نخرب الآبار خلفه، فإذا التقينا بالقوم نشرب ولا يشربون. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي، لقد أشرت بالرأي. وفعلا فعلوا ذلك. وها هنا وقفة وتأمل واعتبار واتعاظ بهذا الموقف العظيم الجليل، قصة الحباب بن المنذر. بلغت درجة الحسن بمجموع طرقها، بلغت درجة الحسن بمجموع طرقها كما قال علماء السيرة. فإن الحباب رضي الله عنه قد علم الأمة بعد أن المسلم ينبغي أن يسير على هذا المنهج، منهج التوقف بين يدي الله ورسوله، فلا يقدم اجتهادا على النص، لا يحاول أن يخالف النصوص باسم الاجتهاد، فإنه لا اجتهاد مع النص. لذلك قال: أهو منزل أنزلكه الله؟ إذا كان كذلك كأنه يقول: إن كان وحيا، إن كان أمرا من الله تعالى، فليس لنا أن نخالف، ليس لنا أن نحكم العقول والآراء والاجتهادات. إن كان كذلك هذا هو منهج المسلم عباد الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنه ما أشار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الرأي السديد إلا لما تيقن أن المسألة إنما هي رأي وحرب ومكيدة. فلما علم ذلك أشار بهذا الرأي، أشار بهذا الرأي، فما كان من القائد العظيم صلى الله عليه وسلم إلا أن قبل رأيه، قبل رأيه وأثنى عليه وأقره على ذلك. وهذا من تواضعه عليه صلوات الله وسلامه. إنه من هو؟ إنه لم يرد رأي الحباب، ما قال له: من أنت حتى تعقب على قراري ورأيي؟ من أنت؟ أنت جندي بسيط من جنود الجيش وأنا قائدك الأعلى فيه، اذهب فانزع زيك الرسمي. أبدا والله. إنه ما أعاب على الحباب رضي الله عنه وأرضاه، وما استخف برأيه لما رأى أن هذا الرأي أوفق لجيشه وأصلح لرعيته، فإنه قبله عليه صلوات الله وسلامه. كما أنه ما كان يقبل الرأي من فئة من الصحابة دون الفئة الأخرى أبدا، بل إذا كان الرأي موافقا للصواب غير مخالف للدليل فإنه يقبله عليه صلوات الله وسلامه. وربما تشير عليه زوجة من زوجاته بشيء فيقبله. يعلم الأمة، يعلم الأمة أنها ينبغي أن يكون أمرها شورى بينها، وأن الأمة ينبغي أن لا تحتقر أصحاب الآراء السديدة وأصحاب المنطق الرشيد. فإن الأمة إذا لم تحتقر أصحاب هذه الآراء وأصحاب هذه العقول فإنها سوف تتكاتف، وسوف تكون يدا واحدة على عدوها، وبذلك يتحقق النصر والنجاح لهذه الأمة. إنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل الرأي من فئة واحدة فقط كما يفعل بعض الناس الذين لا يقبلون إلا رأي العصبة المهيمنة التي تدلي بآرائها ولا تنظر إلا لمصالحها الخاصة ولا تبالي بمصلحة المسلمين العامة، بل قبل عليه صلوات الله وسلامه هذا الرأي. ثم إن في هذا الموقف أيضا فائدة فقهية، فإن الحباب لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبنى حوض من جهة القوم ليحوز المسلمون كل ماء يعترضهم، فإذا خلفوا الآبار خلفهم غوروها أي خربوها، وفي هذا دليل واضح على جواز إتلاف ما له قيمة كالماء والزرع والنخل وغير ذلك في مثل هذه المواقف للنكاية بالعدو وإن كان الشيء ذا قيمة فإنه يجوز إتلافه، مع أن الأصل عدم الجواز. إن الله تعالى كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لكن في مثل هذه المواطن التي قد تنكي بالعدو وتفت في عضده ينبغي سلوكها واقعدوا لهم كل مرصد، كما فعل صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة بني النضير، حيث حرق الصحابة رضي الله عنهم نخلهم المثمر فأقرهم الله على ذلك: ما قطعتم من لينة، أي نخلة مثمرة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وكما حرق العنب أيضا في غزوة الطائف وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك، كل ذلك للنكاية بالعدو ولإضعافه. ولذلك قال الحباب: فنشرب ولا يشربون. وقبل عليه الصلاة والسلام هذا الرأي من الحباب وتقدم إلى أدنى ماء من جهة القوم، وقام الصحابة يخربون ويغورون هذه الآبار، وبني الحوض وصب فيه الماء، وعملوا بهذا الرأي السديد. وعملوا بهذا الرأي السديد والمنطق الرشيد. ويأتي رأي آخر ليس بعيدا من هذا الرأي أيضا من سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله، إني أرى أن يبنى لك عريش على شرف التل فتكون فيه، ونجعل عندك ركائبك أي الرواحل، فإذا واجهنا القوم ونصرنا الله عليهم فذاك ما أحببنا، وإذا وقع غير هذا وإن يكن غير هذا أخذت رواحلك والتحقت بأقوام قد خلفناهم وراءنا، هم والله أشد، لسنا بأشد حبا لك منهم، لحقت بهم يناصرونك ويجاهدون معك. ما هذا الرأي؟ إن سعد رضي الله عنه خشي على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بهذا الرأي السديد أن يكون له عليه الصلاة والسلام بما يسمى اليوم بيت القيادة، عريش يجعل على شرف التل ليراقب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله سير المعركة، وتجعل عنده الركائب والرواحل، فإذا انهزم المسلمون كما قال سعد عاد صلى الله عليه وسلم إلى القوم الذين تركوا بالمدينة، الذين لا علم لهم بأنه ستحدث هذه الغزوة، لأنهم لما خرجوا ما خرجوا مريدين لمواجهة أعدائهم بالقتال، خرجوا لماذا؟ للظفر بعير أبي سفيان، العير التجارية. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الرأي وأذن بأن يبنى هذا العريش، أذن به، وقد دخل معه في هذا العريش أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما قال ابن القيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه من خصوصيات الصديق رضي الله عنه الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الغار وهو الآن معه في العريش. ويأتي سعد بن معاذ، انظروا إلى محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي سعد بن معاذ فيقف على باب العريش ويتوشح سيفا في رجال من الأنصار يحمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرج عليه الصلاة والسلام يتفقد جيشه ويزيد في بشارتهم بمصارع القوم وأن النصر بإذن الله تعالى حليفهم، ويدعو الله تبارك وتعالى طويلا، يدعو الله سبحانه وتعالى في العريش، كما روى أبو داود بسند حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في 14 من أصحابه، ثم نظر إليهم فجعل يدعو ويقول: اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم. يقول عبد الله بن عمرو: فوالله ما رجع واحد منهم إلى المدينة إلا بحمل أو حملين قد استجاب الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. إنه عليه الصلاة والسلام يرى حاجة قومه، يرى حاجة أصحابه، قوم قد أتوا ولم يتحسبوا ولم يتهيئوا التهيؤ الكامل لمواجهة العدو، فيهم جوع، فيهم تعب، فيهم عطش، فيهم ظمأ، فيهم نصب. فيثبت الرسول صلى الله عليه وسلم قلوبهم بهذه الدعوات المباركات، يثبت قلوبهم بهذه الدعوات المباركات. وهنا شاء الله سبحانه وتعالى أن يلقي النوم على هذا الجيش المبارك، فما بقي أحد إلا وهو نائم غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في تلك الليلة التي هي ليلة الجمعة، ليلة الجمعة، ليلة 17 من شهر رمضان المبارك للسنة الثانية من الهجرة، ألقى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين النوم كما قال: إذ تستغيث إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. يقول علي كما روى الإمام أحمد بسند صحيح: لقد رأيتنا يوم بدر، أي ليلة المعركة، وما فينا أحد إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى الشجرة ويدعو الله تبارك وتعالى حتى أصبح. وبينما نحن كذلك، إذ أنزل الله تعالى مطرا فقام الناس يستظلون بالشجر والحجر، أي بالدروع، وناموا. ولما أصبح النهار قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بات ليلته كلها داعيا يقول: اللهم إن تهلك هذه الفئة فإنك لا تعبد، اللهم أنجز لي ما وعدتني. فلما طلع الفجر قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عباد الله. فأقبلوا فأمهم وصلى بهم عليه صلوات الله وسلامه. وهذه أيضا، هذا النوم وهذا المطر من عوامل النصر ومن الجنود التي أيد الله تعالى بها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن القوم كان فيهم شيء من الخوف وشيء من الهلع تجاه هذا العدد الهائل من قريش، فشاء الله تعالى أن يذهب فزعهم وأن يذهب خوفهم بهذا النوم. ولذلك قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمنة منه. فأراد الله تعالى أن يؤمنهم وأن يطمئن قلوبهم، فشاء أن لا يكون أحد منهم نائم، أن لا يكون أحد منهم مستيقظ إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي تلك الليلة شاء الله تعالى أن يقع لكثير من الصحابة الاحتلام، يحتلمون. فلما أصبحوا، فلما وقع لهم الاحتلام وسوس لهم الشيطان، وسوس لهم الشيطان وجعل يلقي في قلوب بعضهم الوساوس، يقول: أنتم لاقون العدو غدا، كيف ستجاهدون وأنتم جنب؟ كيف ستجاهدون وأنتم جنب؟ وكيف ستصلون على جنابة؟ وإن لم يكن عندكم ماء فلربما تموتون عطشا. فكاد أن يفتتن بعض الناس، فشاء الله تعالى أن ينزل ذلك الغيث وذلك المطر. وقد بين سبحانه وتعالى فوائده لعباده المؤمنين: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يطهركم به من ماذا؟ يطهركم به من الجنابة، ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي وسوسته، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، أي ليثبتها، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إن الأرض كانت رملية، فكان لهذا العامل دور كبير في مسير الجيش الإسلامي وتثبيت أقدامه، فتصلب الرمل بذلك ليسهل الكر والفر عليه، وسال الوادي فاستقى المسلمون وملأوا أوعيتهم وامتلأ حوضهم وطهروا من الجنابة وصلوا، وثبت الله تعالى قلوبهم وأقدامهم. يطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكان هذا نصرا وتأييدا من الله تبارك وتعالى لعباده. النوم جند من جنود الله سبحانه، إذا شاء الله تعالى أن يسلطه على عباده المؤمنين ليأمنوا وليزال الخوف فإنه يسلطه، وإذا شاء أيضا أن ينزله على أعدائه الكافرين لسلطه عليهم، فإنه جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويزداد الصحابة رضي الله عنهم يقينا، يزدادون يقينا وشجاعة، كما كان لهذا المطر أثر سلبي على جيش الشرك والكفر، فإنه كاد أن يبعثرهم ويمزق صفوفهم، كاد أن يبعثرهم وكاد أن يجعلهم يفرون. فانظروا كيف جعله الله تعالى، كيف جعله الله تبارك وتعالى لأوليائه رحمة وعلى أعدائه نقمة. ويأتي عامل ما يزيد على الألف، أراه هذا الجيش قليل العدد، سبحان الله العظيم، قلل هذا العدو في نظر النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الصحابة، فكان هذا من التأييد والنصر بلا شك. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. لو رأى المسلمون عدد أعدائهم على ما هم عليه لفشلوا ولجبنوا، لكن الله تعالى بفضله ورحمته سلمهم من الفشل والجبن، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. لقد وقع التقليل في الجيشين، في جيش المشركين وفي جيش المؤمنين الموحدين، فرأى المؤمنون أعداءهم قلة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه قال يومها سألت رجلا بجانبي إني أرى أن القوم لا يجاوزون 70، فقال الرجل إنهم لا يجاوزون 100. يقول فلما أسرنا واحدا منهم سألناه فقال كانوا 1000. نعم، هذا من تأييد الله تعالى أن يقللكم أيها المسلمون في نظر العدو وإن كنتم كثرة. فهل سألتم ربكم هذا السؤال؟ إذا خشيتم موطنا تواجهون فيه أعداءكم. الله المستعان. كذلك قلل الله سبحانه عدد الجيش الإسلامي في نظر أهل الشرك. إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما الحكمة؟ قال العلماء أن المشركين لو كانوا قد رأوا جيش المسلمين على هذا العدد لربما أخذوا الحيطة أكثر، ولربما جالدوا بكل قوة وإقدام حتى ينهكوهم، لكن لما رأوهم قلة احتقروهم وازدروهم، وقالوا إن القوم عدد قليل سوف نقضي عليهم ونهلكهم هذه الغداة. فشاء الله تعالى أيضا أن يقلل جيش أهل التوحيد في نظر أعدائه ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وفي صبيحة هذا اليوم العظيم، في صبيحة يوم الجمعة 17 من رمضان لهذا العام المبارك 2 من الهجرة، تقبل قريش بحدها وحديدها وتنزل من هذا الكثيب ليراها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البطر وعلى هذه الخيلاء وعلى هذا الفخر، قد انحدرت من الكثيب من جهة العدوة القصوى. فلما نظر صلى الله عليه وسلم لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى قائلا اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنههم الغداء. اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنهكهم الغداء، أي أهلكهم. إنه درس كبير. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتأ أن يبشر أصحابه بمصارع القوم والأماكن التي سيقتل فيها صناديد الشرك والكفر، لكن مع ذلك يظل دائما موصولا بالله تعالى يعلم الأمة أنه لا بد أن تلجأ إلى ربها وأن لا تعتمد على الأسباب الحسية، إنه موعود بالنصر بلا شك، إن الله وعدني إحدى الطائفتين، لكن مع ذلك يبين أن العبد الموحد لا غنى له عن ربه طرفة عين، ينبغي أن يلجأ إلى الله وأن يفزع إليه وأن ينطرح بين يديه وأن لا يقطع الضراعة واللجوء إليه تبارك وتعالى، لأن النصر من عنده لا من سواه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وظل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو، فتواجه الفريقان ووقف الصفان، فريق التوحيد وفريق الشرك والكفران، جند الرحمن وجنود الشيطان في ذلك اليوم الأغر الذي سماه الواحد الديان بيوم الفرقان، كما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، إنه اليوم الذي فرق الله به بين الحق والباطل، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة، وإلى الله عاقبة الأمور، وإن الله لسميع عليم، وإن الله لسميع عليم. فتواجه الفريقان، وهنا شاء الله سبحانه وتعالى أن يفزع جيش الشرك رغم كثرة عدده وقوة عتاده، شاء الله جل شأنه الذي قلوب العباد بين يديه أن يخالف بين قلوب أهل الشرك، وأن يشتت صفهم، وأن يقذف الرعب في الرعب، وأن يقذف الرعب في قلوبهم، فهو وعد لأهل الإيمان ووعيد لأهل الشرك والكفران. لو فقهنا إنه عامل الرعب والخوف، إن قريش أقبلت بحدها وحديدها ورجالها وصناديدها، وها هي الآن تتمزق صفوفها وتطير قلوب رجالها من الخوف والفزع من جيش محمد صلى الله عليه وسلم. ينظر عليه الصلاة والسلام إلى هذا الجيش أمامه، وإذ بفارس قد امتطى صهوة جواد يصول ويجول في جيش الشرك، إنه امتطى ظهر بعيره الأحمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن يكن في القوم أحد فيه خير فصاحب الجمل الأحمر. وإذا به عتبة بن ربيعة جعل يصول في هذا الجيش على هذا البعير، يقول لهم: يا قوم ارجعوا، جعل يشير عليهم بأن يرجعوا: يا قوم اعصبوها اليوم برأسي، لا تواجهوا القوم، فإنه والله لن تزالوا على هذه الحال، وكل واحد منكم يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه، اعصبوها برأس اليوم، وقولوا: جبن عتبة ابن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم. أحس عتبة ابن ربيعة بأن النصر سوف يكون حليف أهل الإسلام، والهزيمة سوف تكون حليفهم، إنه الرعب والفزع. فقام الخبيث أبو جهل يقول: قد انتفخ والله سحره، ظن أن عتبة بن ربيعة قد تأثر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دعاه في أيام مكة، فإنه قد دعاه وقرأ عليه القرآن، فلذلك قال: قد انتفخ والله سحره لما رأى محمدا وأصحابه. وقال بعض العلماء: المراد قد انتفخت والله رئته، لأن الرئة تسمى سحرا، وهذا من شدة الخوف والجبن، قد انتفخ والله سحره. فقال أبو جهل: وما محمد وأصحابه إلا قوم يأكلون الجزور لو قد التقينا. فقال عتبة لأبي جهل: إنك تقول إني جبان، فستعلم اليوم من يهلك قومه. ثم قال: يا قوم، ألا ترون وجوههم؟ والله كأن رؤوسهم الأفاعي، وكأن وجوههم السيوف. وظل هكذا فزعا مذعورا، كما جاء أيضا في رواية علي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما التقى الجمعان ودنا القوم منهم وجعل عتبة يصول بهذا البعير وهذا الجمل الأحمر، قال صلى الله عليه وسلم: يا علي نادي حمزة. فأقبل حمزة ثم أتى له بالخبر، وقال صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا، إن يطيعوه يرشدوا، فإنه يشير عليهم أن يعودوا وأن لا يواجهوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال لهم في الرواية الأخرى: يا قوم إني أرى القوم، إني أرى القوم مستميتين، اجعلوها في رأسي وقولوا قد جبنت. فقال له أبو جهل: أنت تقول هذا؟ والله لو قالها غيرك لأعضضته. فقال له عتبة: والله لن تفعل يا مصفر أسته، ستعلم غدا أو اليوم، ستعلم غدا أينا الجبان. هذا نصر من الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت ستا لم يعطها نبي قبلي، وذكر منها: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وترسل قريشا عمير بن وهب الجمحي ليحسب جيش المسلمين، فيمتطي سهوة جواده، ثم يقبل عليهم ويقول: إن القوم ما بين 315 رجلا يزيدون أو ينقصون، يزيدون أو ينقصون. ثم ضرب في آخر الوادي يقول: تربصوا حتى أنظر هل للقوم كمين أو مدد. فعاد ولم يجد شيئا، فقال: يا قوم إنه لا يوجد شيء معهم، ولكن والله أقول لكم: يا قوم إني أرى البلايا تحمل المنايا، أي أرى نياقا تحمل الموت. يا قوم والله إني أرى، والله إني أرى رواحل يثرب تحمل الموت الناقع، تحمل الموت الناقع. إن هؤلاء ليس لهم ملجأ إلا سيوفهم، ووالله إني أرى أنه لا يقتل رجل منهم إلا أن يقتل واحدا منكم، فإذا قتلوا منكم بقدر عددهم فلا خير في العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. فازداد هلع المشركين وازداد فزعهم، وثبتت أقدام الموحدين لتندلع المعركة، والحديث عن ذلك بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة، دب الرعب والهلع والفزع في قلوب أهل الشرك، وثبت الله سبحانه وتعالى أقدام المؤمنين وقلوبهم. وفي هذا درس لنا أهل الإسلام أيها الإخوة، في هذا درس لنا أن القوة الحقيقية ليست في الأمور المادية أو الحسية، بل أساس القوة الإيمان الصحيح والعقيدة الراسخة. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. ويقوم محمد صلى الله عليه وسلم ليتولى تنظيم جيشه المبارك بنفسه، ومعه سهم لا ريش له، معه سهم لا ريش له، فجعل ينظم جيشه ليكونوا صفوفا متراصين كما يحب الله تعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ برجل من أصحابه قد تقدم على هذا الصف وخرج، يقال له سواد بن غزية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا السهم الذي لا ريش له وطعن به في بطنه طعنا خفيفا، وقال: استقم يا سواد. فقال سواد رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله تعالى بعثك بالهدى ودين الحق، وبعثك بالعدل، وإنك قد أوجعتني، فمكني من نفسك أن أستقد، أي أن آخذ من حقي منك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال لسواد: استقد يا سواد، خذ خذ بحقك مني. فهوى سواد على بطنه يقبله صلى الله عليه وسلم ويبكي. فقال الحبيب: ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال رضي الله عنه: يا رسول الله، إنه قد حضر ما ترى، أي موطن الشهادة، وأردت أن يكون آخر عهدي أن يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. وواصل الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنظيم جيوشه. إن هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، إنه الذي أقام صرح العدل وأقام العدل في الأرض بما يتصوره كل إنسان. إنه عليه الصلاة والسلام يكشف عن بطنه، وكشف البطن والبطن ليست من العورة، من أجل أن يقتص منه هذا الصحابي بكل لطف وبطيب خاطر وطيب نفس. ثم نظم صلى الله عليه وسلم جيش أهل التوحيد على ترتيب تنظيم صفوف الصلاة، وهذا ما يسمى بمقاتلة الصفوف، ليكون الجند على هيئة المصلين وإن كثرت أعدادهم أو قلت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة ببعض الأمور التي تعد حقيقة من ذكائه وحنكته وحسن تدبيره عليه صلوات الله وسلامه. أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقفوا موقف الدفاع وأن لا يهاجموا، وجعل أهل الرماح في المقدمة وخلفهم أهل النبل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا هاجمكم العدو فانضحوهم بالنبل واستبقوا سهامكم. وهذا ما يسمى باللغة العصرية العسكرية مبدأ كبت النيران حتى يصل العدو إلى الهدف صلوات ربي وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه، والحديث رواه البخاري، وفي رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسلوا سيوفكم حتى يغشاكم القوم. ما هذا؟ إنها حنكة عجيبة. والله لم يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدرسة عسكرية ولا سكنة حربية، ولكن الذي علمه ذلك معلم البشرية وخالق الإنسانية تبارك وتعالى، حتى أن هذا الأسلوب يعد أسلوبا جديدا قد ابتكره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغير أساليبه فيبهر الناس بذلك، حتى تعجبت قريش من هذا الأسلوب الجديد الذي لم تتعوده من قبل. وفعلا استجاب الصحابة رضي الله عنهم لذلك. وهنا كان من عادة لقاء الأعداء أو لقاء الجيوش أن يبدأ ذلك بالمبارزة الفردية، أن يخرج جندي من كل جيش أو اثنين أو أكثر فيبدأون بالمبارزة لإثارة الحمية في قلوب الجنود. وقيل كما قال صاحب الرحيق المختوم: إن أول من خرج من جيوش المشركين الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا سيء الخلق. التفت إلى أصحابه وقال: والله لأردن حوضهم أو لأحطمنهم أو لأموتن دونه. فجاء هذا الرجل مسرعا يريد أن يرد حوض أهل الإسلام، فخرج إليه حمزة رضي الله عنه فضربه بسيفه فأطن قدمه، قصمها نصفين وجعل الدم يشخب، وهذا الرجل يحبو حتى يرد هذا الحوض لتبر يمينه، لكن ثنى عليه حمزة رضي الله عنه فقتله فيه رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن أول شرارة أيضا أن المشركين رموا مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رموه بسهم فقتلوه. كذلك رموا حارثة بن سراقة، ذلكم الشاب الطاهر الذي ذهب ليشرب من الحوض وهو من أهل الإسلام، فرمته قريش بسهم في نحره فقتلته، وهو الشاب الذي أتت أمه بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تقول تسأل عن ماذا، لا تسأل عن حياة ولدها أو عن موته، إنها تسأل عن مصيره ومآله. تقول: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها فلا يرين الله تعالى ما أصنع، تريد البكاء والنياحة علي. فيقول صلى الله عليه وسلم: ويحك، أوهبلت؟ أجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى منها. لا إله إلا الله، يا لهم من رجال ويا لهم من صناديد. ثم بعد ذلك خرج شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، خرج الثلاثة لمبارزة ثلاثة من جيش المسلمين، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار، معوذ والحارث، معوذ والحارث ابن عفراء، وخرج أيضا معوذ وعوف ابن الحارث وأمهما عفراء، والثالث يقال له هو عبد الله ابن رواحة. فلما خرجوا إليهم لمبارزتهم قالوا: من القوم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: لا حاجة لنا فيكم. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، يعني نظراءنا من قومنا. فقام صلى الله عليه وسلم ينادي: يا حمزة، يا علي، يا عبيدة بن الحارث، أخرجوا. فخرجوا، ثم تبارز الثلاثة واحد بواحد. أما حمزة رضي الله عنه فلم يمهل شيبة كثيرا حتى أتى عليه، وأما علي فكذلك لم يمهل الوليد بن عتبة حتى أتى عليه، وأما عبيدة بن الحارث فإنه اختلف مع صاحبه ضربة بضربة. فلما جرح قام علي رضي الله عنه وحمزة فوقع على صاحبه على عتبة فقتلاه، فلم يعب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهما، واحتملوا عبيدة بن الحارث إلى جيش المسلمين لمداواته. فلما رأى أهل الشرك ذلك استشاطوا غضبا وهجموا هجوما عاما على أهل الإسلام، فقام صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه ويشد على أيديهم وهو يقول: شدوا شدوا على أيديكم، ويحرضهم على مواجهة الأعداء ممتثلا لأمر ربه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يمتثل لأمر ربه تبارك وتعالى، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ثم قال صلى الله عليه وسلم في ثنايا ذلك: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فوجدت هذه الكلمات كلمات الله وكلمات رسوله آذانا واعية وقلوبا خاشعة وسيوفا مرهفة، فسمعها رجل يقال له عمير بن الحمام الأنصاري، فيقول: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، بخ بخ. قال: ما حملك على أن تقول بخ بخ، وهي كلمة تقال للتفخيم والتعظيم. قال: بخ بخ. فقال: يا رسول الله، والله ما قلت ذلك إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: إنك من أهلها. فأخرج عمير تمرات من جعبة نشابه وأراد أن يأكلها، ثم نظر إلى تمراته وهو يقول نظر إليها وهو يقول: والله إن أكلت هذه التمرات قبل أن أدخل الجنة إنها والله لحياة طويلة. فألقى بتمراته ثم انغمس في العدو فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. رواه مسلم: ليلقى هذا الرجل ربه شهيدا مبشرا بالجنة على لسان من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ويأتي ذلكم الشاب الآخر، الشاب المبارك، إنه عوف بن الحارث رضي الله عنه ابن العفراء الذي تربى في مدرسة النبوة، يتقدم ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني عما يضحك الرب من عبده، عما يضحك الرب من عبده. فقال صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا. فألقى بدرع كانت على صدره ثم انقض على أهل الشرك فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وظل سير المعركة يدور وقد حمي وطيسها ودارت رحى حربها، واشتد القتال بين أهل الإيمان وأهل الشرك والكفران. وسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم يلهج إلى ربه يقول: عمر، يوم بدر يوم التقينا قام صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة رافعا يديه داعيا ربه يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض. حتى سقط رداؤه من على منكبيه أكتفيه، فأقبل الصديق رضي الله عنه فوضع الرداء على كتفيه الشريفتين وهو وقد التزمه من الخلف، وهو يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فوالذي بعثك بالحق سينجز الله تعالى ما وعدك. فنزل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ويأتي النصر من الله تعالى. وفي رواية أخرى يقول الصديق رضي الله عنه: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، ثم خرج وهو يتلو قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. إنه لا يزال يدعو ولا يزال ينظم ولا يزال يسير، وكذلك ربما واجه بنفسه صلى الله عليه وسلم القتال، فهو سيد الرجال وإمام أهل الشجاعة صلى الله عليه وسلم. يقول علي كما روى أحمد: لقد رأيتنا يوم بدر كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نلوذ به وكان أقربنا من العدو، فوالله إنه من أشد الناس بأسا. صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. ويأتي المدد من السماء، ممن رفع السماء بلا عمد ليرسل تبارك وتعالى ألفا من الملائكة مردفين متتابعين يؤيد بهم عباده المؤمنين وسيد المرسلين وإمام الموحدين، لينصروا أهل الإيمان، ليعاونوهم ويؤازروهم على جيش الشرك والكفران. أجل وتظهر آثار ذلك. يقول تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يقول ابن عباس: فأقبل رجل من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما كان في المعركة كان أراد أن يضرب رجلا من المشركين، فسمع صوتا لفارس يقول: أقبل حيزوم، وهو اسم الفرس الذي كان يمتطيه هذا الملك. يقول: فلما أقبل عليه هذا الرجل وإذا قد خطم أنفه، أي خطم أنف هذا الكافر، خطم أنفه وشق وجهه، فاخضر هذا الموضع، اخضر ذلك كله. فأخبر الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدقت، قد هذا مدد من السماء الثالثة، هذا مدد من السماء الثالثة. وهذا أبو داود المزني المازني، هذا أبو داود المازني رضي الله عنه، وحديثه عند أحمد وغيره بسند صحيح. قال: كنت خلف رجل من المشركين أريد أن أضربه، وإذا برأسه قد قطع قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أن غيري قد قتله، بل والله شارك جبريل عليه السلام وميكائيل في هذه المعركة. أغفى صلى الله عليه وسلم إغفاءه، ثم رفع رأسه وقال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، أبشر بنصر الله تعالى، فهذا جبريل قد أقبل على فرسه عليه أداة الحرب. والحديث رواه البخاري. وشارك أيضا ميكائيل كما قال علي رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد وغيره. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر يوم بدر: إن مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصفوف. الله أكبر، بل والله شاركت الملائكة أيها الإخوة حتى في أسر المشركين، أمر عجب، حتى في أسر المشركين. نعم، أقبل رجل قصير من الأنصار فأمسك بالعباس بن عبد المطلب، يقول: يا رسول الله، قبل أن يسلم العباس، قال: يا رسول الله، إنني قد أسرت. فقال العباس رضي الله عنه: والله ما أسرني يا رسول الله، والله ما أسرني يا رسول الله، وإنما أسرني رجل حسن الوجه على فرس أبلق، أي بلغ بياضه إلى فخذيه، قد أسرني رجل مليح الوجه حسن الوجه على فرس أبلق. فقال الصحابي: بل أنا أسرته يا رسول الله ولم يأسره غيري. قال: أسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. لما تكون الأمة أهلا لهذه النصرة وتكون على أمر الله ورسوله، فإن الله تعالى يمدها بنصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا تعلقت قلوب الرجال بالكبير المتعال وأيقنت أنه لا مانع لما أعطى، وأنه لا معطي لما منع، وأنه لا ناصر لمن خذل، ولا مخذل ولا مذل لمن أعز ونصر، إذا أيقنت الأمة بنصرة الله وقدرة الله وقوة الله وسلطان الله وملك الله وتأييد الله ومراقبة الله ومراقبة الله، وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأن السماوات والأرض كل ذلك في يمينه، وأنه بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه عز وجل كخردلة في كف أحدنا، إذا أيقنت الأمة بأن الله سبحانه بأن الله تعالى يصرف القلوب كيف شاء، يسلط جنده على من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، إذا أيقنت أمتنا أن لها ربا قادر أن لها ربا قادرا على أن يخسف بأعدائه الأرض، أو يسلط عليهم جندا من جنوده ريحا صرصرا أو طوفانا مغرقا أو نارا محرقة، إذا أيقنت الأمة بذلك كله وتعلقت قلوبها بربها وخالقها ومولاها، فلم تتوكل إلا عليه، ولم تفوض أمرها إلا إليه، ولم تصرف العبادة إلا إليه، ولم تتوجه إلا إلى شرعه وإلى دينه وإلى كتابه، ولم تتبع إلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النصر سيكون العاقبة لها، وسوف يكون النصر حليفها. أما إذا استبدلت بذلك كله وحادت وابتعدت وتركت أمر الله.